وإنه قد وقع لي أمر رأيته رأي العين، وما غضبت أحدا على ميتة مثلما غضبت صاحب الميتة التي سأصف إن شاء الله رب العالمين عليها. تمنيت أن أكون مكانه، فاللهم أحسن خاتمتي وخاتمة المسلمين أجمعين يا رب العالمين. في الشهر الثالث من سنة 1987، وفي تلك الغرفة الكئيبة، غرفة الغسيل البريطاني لأصحاب الفشل الكلوي الملحقة بقسم الباطنة العامة بمستشفى الحسين الجامعي، في ليلة من ليالي الشهر الثالث من ذلك العام، وفي السحر الأعلى، كان سعيد أحمد عبد الدائم البالغ من العمر 45 عاما، والذي أتى من تلك الضواحي التي تحيط بمشفى الحسين الجامعي، وهم من الحرافيش في مجتمع السادة وفي مجتمع الصفوة، أتى هذا الرجل بجلبابه المقلم، أتى مريضا قد دخل في غيبوبة تامة، وهو مريض بالفشل الكلوي يعالج منه في ذلك المشفى، فحمل على عجل إلى حجرة الغسيل البريطاني في ذلك المكان بكل ما فيها من كآبة وبكل ما فيها من حزن ظاهر وكامن باد وخاف. نسأل الله أن يعفو عن المسلمين أجمعين، إنه صاحب المن والكرم. حمل الرجل في غيبوبة تامة فهو ملقا على ظهره، ثم يدخل المحلول في تجويف البريطون عنده، ويلبس هنالك ثلث الساعة، ثم يستخرج ويدخل غيره، يظل منطرحا هكذا على ظهره ربما 36 ساعة. فأما هذا الرجل فكان ملقا على سريره في آخر الحجرة، وقد أيس منه من كان هنالك، ومنهم العبد الفقير إلى الله جل وعلا، نمرضه ونقوم على شأنه تطبيبا، ونلحظ الداخل والخارج تقييدا وضبطا. ثم إن لما أيسنا منه تماما كأنما خرج من بؤرة الشعور إلى هامشه، لأنهم كانوا كثيرين هنالك لم يكن وحده رحمة الله عليهم أجمعين. وأما هو ففي هدأة السحر الأعلى بقرب الفجر، فجر الله جل وعلا الذي ينبثق من وراء جبل المقطم بأشعة الصبح المنير تخرج مدماة بدماء الشمس المشرقة صباحا، في تلك العتمة الخطيفة في قرب الصبح، صبح الله جل وعلا، سمعنا في هدأة الليل في سكونه، في هدأة السحر الأعلى وفي روعته وجلاله، نعمة تأتي من هناك من سريره، نعمة في غمغمة جعلت كلنا يقوم في خطوة واحدة تحلقنا حوله، ننظر من أين يأتي الصوت، لعله عفريت قد تلبس بسرير الرجل من أولئك الموت الذين تعاقبوا على فراشه ساعة من بعد ساعة، يخرجون يتنفسون ويخرجون جثة هامدة لا تبين ولا تنطق، كل حوله متحلقين وهو يغمغم شيئا فشيئا، حتى تبالت غمغمته كلاما مفيدا قدسيا رائعا في ظلال ولبن، يأتي مع السحر الأعلى من وراء الغمام من خلف الصباح مع إشراقة الفجر الأولى، يأتي به وحي الله جل وعلا، وإذا بالرجل في غيب وبته لا يزال يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أخذ صوته يخفت شيئا فشيئا فعاد إلى غمغمته رويدا رويدا ثم سكت سكت سكت فلم ينطق بعد ومضى ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض وانفجرت العيون بدموعها. وفي الصباح جاء أهله وهو رجل عجب لم يتزوج وليس له من يمونه وليس له من يرزقه حاشا الله رب العالمين إلا الله. فلما سألت عن شأنه أخبر هو رجل من حملة القرآن يقوم على تلاوته وإقرائه يتعلمه ويعلمه رجلا ليس له من العلم إلا كلام الله وما أجله من علم رجل ليس له من الدنيا قليل ولا كثير ليس له من قرابة قريبة تكلمه ولا ترعاه وإنما هم محبوه وذووه وأوداؤه وأحباؤه أحبوه بالله جل وعلا فأتوا إلى هذا العائل العاجز الفقير إلى الله رب العالمين فأخذوا جثمانه الذي أظنه عاد إلى الجنة إن شاء الله جل وعلا ومضوا به. ما حسدت أحدا على ميته مثلما حسدت الرجل على ميتته ونسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين.